تعليق أمرنا بالاختيار جواز هروية بالاستظهار. مسألة الاختيار في الفقه إذا وردت الذي احققه العلماء في ذلك أنها ليست مستوية الطرفين كما يتوهم من نظر في هذا اللفظ. الكثير ما يظن بعض الناس أن الاختيار إذا جاء في سياق الطلب الشرعي يفيد التسوية، وهذا غير صحيح. فإن الاختيار إذا ورد في المأمورة الشرعية فإنه ليس مستوية الطرفين، وقد حقق علماء المالكية. إذا رأيت مثلا لمن شاء لمن أراد فليفعل كذا إن شاء وليفعل كذا إن شاء، فربما توهم بعض الناس أن هذا يفيد التسوية، وهذا غير صحيح، فإنه لا يفيد ذلك. وقد حقق الشريف التنساني هذه المسألة في كتابه مفتاح الوصول، قال بأن الاختيار إذا ورد في الشرع لا يعني تسوية الطرف، وإنما يعني أن الطرف الذي فيه الطلب هو المقدم. ولذلك تجد أن علماء المالكية يقولون في الصيام في السفر لأنه أفضل من كله وأنت صوم قبل، مع أن نص القرآن فيه الاختيار، حتى كأنه نص في الاختيار كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، ومحذوف هنا، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، من استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك زيد فضربه فانفجرت، وهذا كيتسمى والفاء قد تحذف مع ما عطفت. ولا ينبغي لك أن تتصور بأن طريقة البحث في هذا الحدث عند النحويين هو طريقة البحث عند البيانيين، فالبيانيين هنا مسائل يريدونها في هذا المقام، والنحاة قصارى جهدهم بيان الجواز والوقوع، والبيانيون لا يكتفون بالجواز والوقوع وإنما يكتفون في الفوائد. هذا معروف، النحوي يبين لك الجواز تقول مزيان فمع ما حذف، وقد وقع ذلك في القرآن وينتهي عمله، ثم يأتي البياني فيبحث عن فائدة هذا الحذف. ومن لم يعرف فوائد تركيب الكلام والحذف والإيصال واستعمال الواو واستعمال الفاي استعمال الحروف وطريقة تركيب الكلمات مع الأسماء مع الأفعال مع الحروف فاته كثير مما تعلق بعلم اللسان. إذا علق الشرع الأمر بالاختياري ينظر في المسألة من جهتين: الجهة الأولى كلامية محض، الجهة الثانية معنى الاختيار إذا وردت المسألة. في علم الكلام يقولون كيف اجتمع الأمر معرفة، مع أن الاختيار أن الاختيار الذي في التسوية لا يكون مع النبي ولا يكون مع الوجه، فكيف استعمل الأمر الذي دلالته على تعلق الخطاب بالمكلف مع إيجاد قالوا بأن هذا تناقض، لأن الاختيار يدل على الفعل بالإرادة إن شئت فعلت وإن شئت تركت، والأمر خطاب الشرعي الأصل فيه أنه يطلب منك، فكيف اجتمع الاختيار مع الطلب؟ هذا سؤال كلامي. وقد طلب البحث في المسألة، وقد تقدم لنا أن أظهرنا وجه الإشكال في قولهم في خصال كفارة وجه الإشكال، وكذلك أيضا بما ذكر ذلك في باب النهي بالاختيار، كيف يجتمع الوجوب مع الاختيار، كيف يجتمع النهي مع الاختيار، كيف يجتنب الطلب مع الاختيار، مع أن الاختيار أصل ثابت لا يحتاج إلى ذلك. هذه جهة النظر فيها المتكلمون وأطال اسمها. منهم من يقبل هذا فيقول نعم، كمثل ما عندنا اليوم في إفاق المصنف تعليق أمرنا بالاختيار جواز هروية بالاستظهار، يعني أن في تعليق الأمر باختيار المأمور خلافا نحو افعل كذا إن شئت، لكن الجواز استظهره المحلي، فالباء في قوله باستظهار بمعنى مع، قال والظاهر الجواز، والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم. هل الاختيار قرينة صالحة لرد اللفظ عن الوجوب أم ليس قرينة صالحة لذلك؟ إذا قال صلي إن شئت، صلي إن شئت، هذه كلمة إن شئت هل هي قرينة لفظية صرفت اللفظ عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الإباحة؟ هذا منتظم في العقل، منتظم في العقل، لكن هل ينتظم مع القواعد؟ لأن المسألة وإن صارت في ذهنك وانتظمت في عقلك وقبلتها مقتضيات معرفتك فلا بد أن تعرضها على القواعد، لأن القواعد ربما أبدت لك بعض الأمور التي خفيت عن إدراكك، فوجب استحضارها حين النظر. وما يجب استحضاره في هذا المقام هو حقيقة الأمر. حقيقة الأمر، هل يوجد قسم في الطلب غير الجازم يجتمع مع الإباحة أم لا أم لا أم لا. إذا وجد الاختيار في المندوبات التحقت بالمباح، وقد اضطر الفقهاء إلى أن يجعلوا الإباحة على قسمين، اضطروا إلى تفسير الإباحة بتفسيرين، وتفسير الجواز بتفسيرين، وتفسير التخيير بتفسيرين، نظرا لهذا وجود هذا القسم الذي لم يدخل في الأقسام الخمسة. المسألة عن نزول الأحكام الخمسة، عن الطلب الجازي والطلب الحرام الواجب، طلب غير الجازي مهند والطلب الفلسطيني، ولكن ذاك الاختيار وجدوه أيضا في المنزل، قسم المنزل، قالوا كيف؟ في اختيار، هذه الزبدة إلى الإباحة، طلب يرفعه إلى النبي، فتجاذب هذا القسم هذان الوصفان، هذا يرده إلى الإباحة، وهذا يضره إلى الجهة، فاضطروا إلى أن يقولوا بأن الاختيار اختياران، والإباحة إباحتان، والجواز اثنان، فجعلوا للإباحة جوازا، وجعلوا للنبي جوازا، وجعلوا للإباحة وجعلوا للإباحة إباحة خاصة. لهذا القسم جرى ذلك، فاضطروا إلى ما سمعتم من جعل المصطلحين. وكل المصطلحات إذا تعددت فذلك بسبب وجود في هذه الأمور التي تعترض في النظر في بحث الجزء. وقال والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازمين، وسبيل التحليل عند المصنف هنا هو تبلغ المعلومات. أما الآخرون إذا قرأت كلامهم فإنهم لا يمكن أن يعرضوا عليك الكلمات إلا إذا ألزموك به. ومثلا قرأت كتاب الإحكام الأمني في هذه المسألة تجد أنه أول ما يفعله بك أنه يحويجك إلى التصريح، يقول إما أن يكون كذا أو لا يكون كذا ثم يسقطها، فإن كان كذا فإما كذا وإما كذا، وذلك تشمع صحيح صحيح صحيح حتى يوقفك فيقول فلم يبقى إلا كذا. هكذا كانوا يفعلون في تحليل المسألة حتى يوردك المورد الذي يوجد معروف من الحمدين، ومن قبل هؤلاء ممن سن هذا السنن أبو عبد الله البصري وأبو الزبار المحتجلي وقلالي، ولا يمكن أبدا أن يعطوك معلومة هكذا إلا حينما يريدون أن يعطيك نتيجة عقد للمسلمين. اختلفوا أعطيك العنوان، بغيتي تاخذ العنوان السلام عليكم راح المعلومة صافي سير. أجمعوا ذهب الجمهور، خذ معلومة وسير، ما بغيتيش البحث خذ معلومة والله عم. أخذت بالفائدة من كلمة الأولى تأخذ ملخص رأي العلماء في المسلمين. فإن أردت أن تصوغ فكرا مبنيا على البراهن والحجج يتمم الحديث إلى نهاية أن يقول لك والحق كذا والمختار كذا، أو لا يوقف إلا يقول لك المختار إذا تعرضت. لكن مثل هذه الكتب الآن التي وضعت للمعلومات فقط معلومة الأصولية دون بيان منهج وطريقة الإلزام، يعني حتى بدأت طريقة الإلزام دباهم قد تكون من داخلها، طريقة الإلزام وطريقة فرض رأي عالم كبير عليك أمر يكون هذا ما في نقش، ولكن إذا جاء عالم أدق منه نظرا وأكثر منه علما تجد أنه في كتابه قد أسقط ما ساقه ذلك العالم على علو قدره ودرجته. لذلك أحنا مثلا عندما أقتنع لا يمكن أن أقول بأنني هذا هو هذا هو الصواب، أقول ما ساقه فلان هنا إلي لم أجد فيه لم أجد عليه اعتراضا ولا قادحا، ولكن لو قرأت كتاب إمام آخر جاء بعد ذلك فإنك ستجد أن ذلك الكلام قد أفرغ مما ادعاه المستدل وجاء بأدلة أقوى منه، ولكن غالبا 1600 سنة من النقاش 1600 من البحث ومن توالي العصور والعلماء في كل بلد ومكان يجد أن قول الحق الله. فإن جاء إنسان كثير الاستشكالات القرافي والرازي لأنه معروف بكثرة الاستشكالات، فإذا ما جاءت مسألة ووصلت إلى عصر الرازي أو وصلت إلى عصر سميته عصر ديال القرافي القرافي الأخير فإن لا بد أن تجد استشكالات جاء بها وطرحها على أهل عصره ثم أجاب عنها ثم رجع عنها ثم أجاب عنها، هذا إنسان معروف بأنه قد ظهر بين المسلمين بمنهج جديد قريب من منهج الرازي، يعني الرازي كما قال العلماء كثير منهم يقولون بأن منهج جديد تشكيك، وربما جاء بالتشكيك ولم يجيبه، وكذلك والإمام القرافي معروف بكتاب الاستشكال، ولا تجد كاتبا مثل قوقا استشكلت هذه المسألة، ويأتيك بوجه الاستشكال، والاستشكال عندهم قمة القمة، لأن المسألة إذا استشكلت ولم ترها فهذا من عناقة لا من تبصرها، وهي الحاجة لك المستشكل المشكلة، هذا ماشي تجد بأنك لا تفهم، لأنك ما فهم ولو، لأن كثيرا من الناس يظن أن الاستشكال دائما أصله الجهل. الاستشكال كثيرا ما يكون أصله العلم. لماذا واحد باش تشكل عليك مثلا قلت له استشكلت هذه المسألة؟ مش هتقول لي أنت ما ربما تجد أن تلك ذاك الوجه الذي ذكره خافي عنه. الاستشكال لا يدل على الجهل. إذا قلنا بأن الأمر بالاختيار درس من هذه الجهات الجهات الاثنين. وقد وقلنا بأن منهج المصنف هو هذا. ما غاديش يلزمك. ولكن إذا أردت من يلزمك بذلك ومن يحوجك إلى أن تصدق بأن هذا وهو، اقرأ الكتب التي وضعت في هذا الشيء، وأبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري والباقلاني وعبد الجبار والأميدي وابن القيم من المتأخرين، هؤلاء رسالتهم أن تذهب معهم إلى أن تقف بنفسك على ما وصلوا. وإن كان منهج الكلام منهج مختلف، لكن غالبا الطريقة هي منهج الجدل والاستدلال والاعتراض والرد. حتى عند ابن القيم، القيم تبارك الله أنا منهج عجيب، وعنده منهج مثلا في واحد نفس، فما نقول تعلم من الحزم ولا من تعلم من الحزم الله أعلم، ولكن نفسه في تقليل المسائل ليس له مضر بعده، ما عندوش كيف شهدين جاءوا بعده وصاروا على نفس الطريق، ولكن الرجل ما زال معروف به. إذا قرر المسألة يقررها بأدلة كثيرة، وهذا من علامة الصبر. هو مثلا من قرار في نفسه يعلم هذه، ولكن لكي تعلمها أنت يجب أن يوصل بك إلى درجة لا مفر لك من التصديق بها. لا بلا حال كان الباطن مثلا جمع عليه معروف نسبه إلى الطاعة، هذا معروف مسائل تناقض، ليس المسائل كانت علمية ولكن الأمور بين اختلافات عقلية. أما المسائل العلمية اللي بغي نقص من قيم نقص ومالذين نقص ملك نقص ونقذ عنفة ما مشكلة في نقص، ولكن تجد في بعض الحالات أن النزاع نزاع مذهبي ولا طائفي ولا صوفي، هذا نقص شيء العلم علم، والأمور الأخرى المسائل تتعلق به. قد أطال الرد على الإنسان في المسائل النية الأخرى ولم يذكر سوى ما من معروف إن من تقدم من قيم كان بوجود النية الأخرى، النية بالزاع، النية في الشراء، النية في كذا، قل هو بشرط ذلك وهذا معروف فان دي إمام البخاري رحمه. ولكنه عندما وجد هذا المجد مثلا بن تيمية وابن القيم لديهم بعض الأمور التي خالفوا فيها الجمهور فإنه يجد في الأرض، هذا مسائل شخص جيد عالم قد يتوفق الجمهور اللي يخذ الجمهور مثلا بحال مثلا قضية المناقلة عند ابن تيمية، قضية المناقلة لقيت من علماء استنكار كبير مناقلة، وهو أن من حبث أن استبدال الحبس بالحبس بالوقت هذا في آخر مدى أخرى لا يقبلونه. إذا كان مثلا هذه الأرض تتنفعت وهي حبوس تعطي أرض مقابلها وتأخذ هذه الأرض مناقلة، ترى أطال فيها ابن مقابل الجبل البحث في مدى مقال عنه قال العماد شيئا من ذلك في الشجرة في ترجمة ابن قابل الجبل، ومقابل الجبل هذا معروف لأنه كثير الاتباع لابن ذلك. هذه المسألة أيضا وردت فيها الكثير من النقود على الناس، ولكن ومع ذلك فإن الأمور إذا كانت علمية فهذا لا تناقش، ولكن الأمور إذا كانت من أجل أن تقيم الإنسان إذا ما بنفسه مشكلة ولا والله فلان ينكر على الصوفية ولا فلان ينكر على وحدة الوجود ولا فلان ينكر على الاتحاد ولا ينكر على هذا اللوث الذي دخل في العقيدة، وهذا الشيء معترف به كيف العقيدة ملوثة العقيدة ابن تيمية هو اللي كان تضرب شيء يقول هذا الشيء في الكتاب والسنة، العقائد ملوثة ما في نقاش أنها ملوثة، دخلت اعتبارات فلسفية دخلت اعتبارات المعروف هذا الشيء ما في نقاش، لكن يقول هذا الشيء ما كاين غير يكذب على راسه، الشيء معروف كاين موجود، ولكن ماشي لازم أنني غادي نعتقد أنا هذا الشيء، ماشي لازم أنني في الزمان ديالو خصني نعتقد هو اللي راه كان من بيه ولا فتسري عليه الحكم وتحكم عليه، لا ربما لا تعرف حقيقة عقيدة. اللوث معروف في تاريخ الإسلام من داخله، كل شيء تعرفه في مدخل كيفاش دخل في مدخل هذا المدخل كيفاش وقع كيفاش كذا عصفوا العقيدة، هذا كل شيء كيقول نريد صفاء، ولكن صفاء العقيدة من الناس من خلط بها مجموعة من الفلسفات والأفكار وكذا حتى ظن بأنها من الدين. إذا هذه الأمور هذه لا تنتج نزاعات، هذه علم بوحده قضية التلوث هذه بصرة. إذا حذرت أن العقيدة مسائل الأشياء مشي العقيدة السعودية. وقد استدل بقول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب قال في الثلاثة من شاء، أي صلوا ركعتين ثم قال في الثلاثة، وهذا الحديث رواه البخاري كما هو كما في رواية أبي داود صلوا قبل المغرب ثم قال في الثلاثة من شاء، الحديث تقدم ذكره مر على أذهانكم، رواه أبو داود ورواه غير أبي داود. وقيل لا لما بين طلب الفعل والتخير فيه من الثلاثة، ومعلوم أن هذه المشكلة المسألة بين الطلب والتخيير قالوا بأنه لا يمكن أن يكون، لأن حينما يكون التخيير مع الطلب فالمسألة تنتقل إلى الإباحة. ولذلك أكثر الكلام وجاءوا بخمسة وجوه في كتب المطولة في هذه المسألة الجمع بين الطلب والتخيير، ومن أراد الاستقصاء في هذه المسألة فليراجعها لأن السلامة. ولكن ما لم يذكره هنا وهي الفائدة التي الفقهية التي يريد أن نفهمها، ما لم يذكره هنا وليس ما تقص في الكتب المطولة بما تقوا فيها أكثر وبما تقوا فيها أقل، لأنه لا مفهوم للعدد. مش تقول مفهوم العدد كيف ما ترى تينا بهذا الوجود قد قوس بها إذا قد ترى كينا خمسار بما تقوا جيه، لأن هو العدد لا مفهوم له، عشان كذلك لا مفهوم له عندنا. ما لم نذكره المصنف هنا ونود أن نوقف عليه وهو له علاقة بالفقه، وقضية الاختيار إذا ورد في مثل هذه المقام. علماء المسلمين قالوا بأنه ما كانش الاختيار في مندوبات مستوي الطرف، لا يوجد في الأمور الشرعية أوامر الشرعية اختيار مستوي الطرف، لا يوجد. مثلا الصوم في في في في في في السفر، قال المالكية بأن الصوم أفضل، وقال الشافعية يش الإفطار أفضل. لماذا؟ قالوا بأن الاستواء الاختيار مستوي الطرفين، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت بالتساوي مع الناس في الشارع، لا يوجد، لا يوجد، لأن هذه من صفات المباح وليس من صفات الماء وليس من صفات الطرف. وعلى هذا فإن الاختيار الذي في هذا المقام هو اختيار غير مستوي الطرف، معنى مبجدش ليس أنك إذا صمت مثل هل هذا مثلا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب قال في التهذيب من شاء، وهل تظن بأن الترك مثل الفعل؟ لا يمكن. الترك الفعل مندوب وفيه الخير ويترتب عليه ما يترتب على أعمال المندوبة، وتركه ليس مثل فعله لأنه ليس فيه أي خير ولا أي جزاء، لذلك وجب أن لا نأخذ دائما الاختيار لمن شاء ولمن أراد ولمن كذا، فنقول والله هذه مسألة مستوية الطرفين فنقع فيه، هذه مسألة جبلة. إذن نقول هذا في المسألة. مسألة ثانية، وأمير ورفضه يعمها دخل قصدا أو عن القصد معتذر. لما كان من الواجب على العلماء أن يحددوا ألفاظ الشرع بجميع وجوهها واحتمالاتها وجهاتها، ألفاظ الشرع ألفاظ التبليغ، وجب على علماء أمتي أن يحيطوا بجميع جهاتها، حتى إنك حينما تقرر لفظا شرعيا فأنت تقرره بجميع جهاتها والتقسيم، فتقسمه باعتبار دلالته، فتقسمه باعتبار رفضه، يعني تقسمه وأنت جالس في بيتك قد تدفع الأمر وتتحدث عنه من حيث الصغاته من حيث الوجوب من حيث المال من حيث التعدين من حيث الدلالة على الفور من حيث الدلالة على التراخيم من حيث الدلالة على المرات من حيث الدلالة على كذا، ثم تتحدث هل يدخل فيه من المتكلم أو لا، يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يتناوله وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في قصده لتناول السرطان. لابد أن نعلم بأنه يجب علينا أن نحرر محل النزاع، الذي فيه النزاع هو اللفظ الذي يحتمل أن يدخل فيه المتكلم وغير المتكلم، أما اللفظ الذي لا يمكن أن يدخل فيه المتكلم فإنه لا علاقة له بموضوعنا. والذي يلزم أن يدخل فيه المتكلم أيضا لا نقاش فيه في موضوعنا، اللفظ الذي فيه نقاش هو اللفظ الذي يحتمل أن يدخل ويحتمل أن لا يدخل. إذن فموضع النزاع هو الذي لم يخرج فيه بقطع ولم يدخل فيه بقطع، وإنما فيه التردد بين الدخول وعدم، هذا هو الذي اختلفوا. وقد يتقدم هذا في كتب الحديث، لكنت تقرأ شروح الحديث، أن العلماء يتوقفون أحيانا على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خاطب فيها الحاضرين، فتوقف في العلماء واش دخل هذا الحديث ولا ماذا، ربما تكون بعض الحديث تقدمت في البخاري، فإن لم تكن تقدمت أنا تقدمت رأيت في أحد تقدم. فإن لم تكونوا استحضرتم شيئا مما مضى فتنبهوا لما سيأتي فستسمعون أحاديث من هذا. واش دخل عليه الصلاة والسلام لم يدخل. فإن دخل فالحكم يجري عليه، وإن لم يدخل فالحكم خاص بأمته. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخل من خانك، فهو لم يدخل بالإجماع، لم يدخل لأنه يستحيل عليه أن يخل. ولا تخل من خانك، هذا ما دخلش نهائيا، هو ما دخل لأنه لا يمكن أن يخونك، إذن من خانك لا يدخل. وأما إذا قال لك نفسه من قال لك شيء فصدقه، هذا داخل بالإجماع، داخل بالإجماع، لأن نحن ملزمون بتصديقه بنص الكتاب بنص، ولا يمكن أن نصدق أن يخوننا بنص القرآن. فانتفى دخوله في الصورة الأولى ووجب دخوله في الصورة الثانية. أما إذا قال عليه الصلاة والسلام من أحسن إليك فأحسن إليه، هذا هو الذي فيه، ولما دخل دارك فأتمه، هل يدخل أو لا يدخل. أما لو قال من استنصحك فانصح له فهو داخل. إذن فما دلت القرائن والأدلة على أنه لا يمكن أن يدخل فيه، ما فيه نقاش. فإذا ورد لديك حديث يستحيل عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك الصفة التي ذكرها تسري عليه، فهي لا تدخل. وإذا كانت فيه صفة تلزم أن تكون فيه ويلزم أن يتبع فيها، فهذا واجب. وما تردد بين المقامين والحالين فإنه هو الذي فيه. وقد مضى علينا في البخاري بعض الأحاديث التي قالوا وقد عليه الصلاة والسلام في هذا بناء على أن المتكلم داخل في كلامه. فقلت ما الذي ينبني عليها؟ أما فيما يخص الأحكام الشرعية فقد تبين بأنه عليه الصلاة والسلام إذا قال كلاما يحتمل الدخول والدخول والانتهاء. أما فيما يخص أمور الناس ولغة الناس فإنما تورد في هذا المقام لأننا خاطبنا الله بأسلوب اللغة العربية، فلذلك نذكرها لا لأننا نأخذ من الأحكام، وإنما نذكرها من أجل أن نفهم بها لغة القرآن. لأن نبحث عن دليل قال من دخل ضعيف أكرمه، هذه مش مسألة شرعية إلا إذا تخاصم وذهب إلى المحاكم ودخل في خصام وعناد، فهنا يحتاج القاضي إلى أن يقول له ماذا قلت له، قل هذا عبدي وهذا أخي، قلت له من أكرمك فلتكرمه، قال له نعم لقد أكرمت جميع من يكرموني، قال إلا أنا، قال إلا أنت، علاش؟ قال المتكلم لا يدخل في كلامه. إذا كان شي واحد يبغي يدخل القواعد يصدق لي، فأنا قاعدة أصولية عندي أن المتكلم لا يدخل فيه، إذن هنا ما يدخلش بناء على أنه لا يدخل، لم يدخل في خطبه. وأما إذا كان من الذين يقولون بالدخول فإنه يدخله فيه كما بقيت قضية كلام الله البشري الذي تنبني عليه أحكام الشرع، حل النذر، حل القسم، طلاق، العتق، هذه أمور إذا وردت فيها هذه الألفاظ فإنها تنزل على هذه. إذا قال له مثلا إذا علق الطلاق بكل من دخلته، العتق بكل من دخلته، قال له أكرم كل من يدخل داري واعتقته هذا اليوم، أكرم كل من يدخل داري واعتقته وأعتقته ودخل صاحب الدار داره ولم يكرمه العبد، هل يعتق ولا يعتق ولا يعتق؟ هذا الملك يعتق لأن العتق يتشوف إليه الشرع. ولذلك هذه المسألة الفقهية هذه راه ما غاديش تنزل فيها هذه القاعدة بوحدها، غيدخل فيها أن العتق يتشوف إليه الشرع والشرع طرد به، فكان طلب الشرع للعتق مطلبا مقصودا، فغلب حتى لو كان هذا الملك يكشف، حتى لو كان هذا الملك في الأصول يقول بأن المتكلم يدخل في كلامه، أنا ما غاديش يقول في البعيد. هذا ما يسمى عندنا والمسألة عندنا نظرية، يسلب الفقهاء يقولك وهذه القاعدة عندنا كذا والمسألة عندنا نظرية فقهية، عرفها بأن عندها حالة خاصة نزلت فيها القاعدة على خلاف ما اختاره نظرا لخصوصية ذلك. حط طلق مثلا، حط لو قال لها مثلا إن لم تكرمي كل من يدخل الضلاء وطلقك اليوم ودخله هو وما كان ماشي، لأن الملك يقولون ويدخل التحريم بأدنى سبب ولا يدخل التحريم إلا بماذا؟ إلا بأعظم. وقد غضب ذلك الكثير من أهل الحديث والأثار. غضبهم هذا القائد قلقهم كنت تحرموا غير انتم غير ذلك لما لقيتوا شيء مصيبة تحرموا بها الله يهديكم راه تحرموا وتحرموا صفات الله ما تحرموا ما تحرموا الجديد الجديد لا يحرموا ولا يحرموا شد الشيء عندكم فعلا هذا خاطر هذا التحريم ماشي تحريم ماشي سهل التحريم بحثي ما كنتش تشرب التحليل والتحريم من صفات الله إذاك لا يجب للمرأة أن يحرمها غير ذو حرم ما تقول يا شيخ فلان حرام حرام الجلوس حرام مش كنت لا تقبل أنت تعطيه الناس أحكام من الذي أعطى لهؤلاء الذين يجرحون الآن أن يجرحوا العلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين حجة والبرهان تعالوا نملأ السجدة إلى عقد الكرب أيش تقوى علمها عند ربي أيوة أيش عندك ما عندك ماذا عندك رسالة سماوية عندك عهد من الله يا شيخ ما تقول في فلان مبتدع مجتنب من الذي أعطى لهؤلاء الذين يسمون بالشيوخ حق التعديل والتنزيه شكون أعطاهم هذا الشيء شكون من أين أتاهم رب حالهم حال الآخرين كلهم عبيد الله كلهم كتاب والسنة واللي عنده البرهان والدليل هو اللي عنده الحق هذا ثم تقدم في كلمه عليه الصلاة والسلام والذي فيه الخلاف هو ما كان في الندب والعلم والقرار هذه أمور إذا عرضت لك فإما أن تكون لديك أصول أخرى في هذا الباب باب طلاق والعتق والسبب في الاختيار المالكية وإما أن تكون من الذين يتشددون في الطلاق والعتق وتقول لا أطلق إلا بدليل ولا أعتق إلا بدليل ولا أقدم الناس بالشرع إلا بدليل مثلا الظاهرية والحنابلة الحنابلة والظاهرية علماء الأمة إنه ينظر على هذه القاعدة إلى هذا اللفظ ولكن لا تنسى بأن الندر والطلاق والعتق يجري فيه خلاف هذا الذي ذكر لأنه ينظر إليه من جهات أخرى وأنتم تعرفون عن الطلاق والعتق والهدي له قواعد أخرى تضبطه وللفقهاء فيها القواعد لأن الأصول تتقلها القواعد الأصول الفقهية تتقلها القواعد الفقهية لبعض القاعدة تقرأتها نفس الأمر مفهوم؟ تقرأتها نفس الأمر ولكن إذا دخلت باب الطلاق ولا باب العتق ولا باب الصلاة ولا باب الزكاة وفيها قواعد فقهية هي اللي تحكم عليها القاعدة الأصولية للمارس لأنها قاعدة عامة والقواعد الفقهية تكون خاصة والقواعد الخاصة مثلا بالطلاق لازم تعين أن يعمل بها الفقه القاعدة الأصولية تكون قاعدة ولكنها مخصصة ما تكونش داخلة في الطلاق والعتق تكون في أمور أخرى ولذلك القاعدة الفقهية خاصة تقدم على القاعدة الأصولية هذا يعني معروف المشاريك الفقه ولهذا إذا خلوا القاعدة الأصولية وداروا بقاعدة الفقهية يسموه النظر الفقهي وحتى القاعدة اللغوية والقاعدة الفقهية خذت منها بعض الصور خذت منها القاعدة الفقهية باش يدرها لذلك من قرأ قواعد الأصول يجب عليها قواعد الفقه لأن قواعد الفقه شنو باب الصلاة باب الطهارة باب الزكاة باب الحج وكيدير فيه القواعد ديالها كل كل كل كل باب كيدير فيه القواعد ديالو تلك القواعد ما معناها؟ معناها أنك يجب أن تحفظها لتعلم أن القاعدة الأصولية متى تنزل ومتى لا تنزل هذا هو القاعدة والمعروف كقول السيد العبدي أكرم من أحسن إليك وقد أحسن هو إليك وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كقوله لعبدي تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو أي صاحب الدار أو هو أي العبد قوله لعبدي تصدق على من دخل داري وقد دخل هو أي صاحب الدار يعني هو الذي فيه الكلام متكلم القرينة فيه كما قال زكريا أن التصدق تملك وهو لا يتصور في المالك لما يتصدق به إذ المالك لا يملك نفسه وفعل عبده كفعله ومعنى أن الشيء إذا ملكته لا تحتاج إلى من يملكك إياه لأن الدراهم التي يصرفها العبد في الأصل هي دراهم السيد فإذا كان يملكها هو أصلا بالملك فكيف يطلب منه أن يصل إليها عن طريق الصدقة وقد ثبت عليها ملكه إذن هذا ما يتعلق بالصدقة.